أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. تكلمنا في الحديث السابق في مقدمة في باب حد الزنا، وذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن العاصي صاحب الكبائر العظيمة كالزنا والسرقة لا يقع في ذلك وهو مؤمن، فينتزع الإيمان الواجب من قلبه حين يقع في معصية الله سبحانه وتعالى، فإذا نزع عن هذه المعصية ورد إليه ذلك. ففي حديث أبي داود عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا زنى الرجل خرج منه الإيمان، كان عليه كالظلة، فإذا انقطع يعني عن الزنا رجع إليه الإيمان. وقال لنا في منار السبيل تعريفا للزنا هو فعل الفاحشة في القول أو لغة. ثم أعطى الحكم الشرعي فيه، قال: إذا زنى المحصن وجب رجمه حتى يموت. الزاني إما محصن بمعنى أنه متزوج تزوج، وإما غير محصن بزواج. فإذا زنى هذا الذي تزوج في يوم من الأيام حتى ولو كان في حال الزنا، قد طلق امرأته، قد فارق امرأته، ماتت امرأته، بعد ذلك هنا هذا محصن بزواج إنه تزوج في يوم من الأيام. فإذا زنى المحصن وجب رجمه حتى يموت. قال عمر رضي الله عنه: إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق وأنزل عليه الكتاب، فكان فيما أنزل عليه آية رجمه، فقرأتها وعقلتها ووعيتها. يبقى هنا كان في آية في القرآن فيها حد الزاني المحصن، والوصفه في القرآن بأنه الشيخ والشيخة إذا زنيا فأرجموهما البتة كما سيأتي. يبقى هذه كان آية في القرآن ونسخت. نسخ الحكم ولا التلاوة؟ التلاوة. وبقي الحكم من القرآن قلنا فيه ناسخ ومنسوخ، بعض آيات نسخها الله عز وجل لحكمة منه سبحانه، قال: ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها. فإما ينسخ حكما وتلاوة، أو أنه ينسخ حكما دون التلاوة ويظل يتلى للتعبد، أو ينسخه تلاوة ويظل الحكم ليعمل به. وهنا الآية إما محكمة إما منسوخة، ومنسوخة فيها ما ذكرنا. يبقى إذا زنى المحصن بزواج كان فيه آية في حكمه. فيقول عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أنزل عليه الكتاب، فكان فيما أنزل عليه آية الرجم، فقرأتها وعقلتها ووعيتها، ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده. فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل: ما نجد الرجم في كتاب الله، فيضل بترك فريضة أنزلها الله تعالى. وكان عمر خايف ألا في يوم اليوم يقولوا ما فيش في القرآن هذا الشيء، واللي خاف منه حصل إن أرفين هذا الرجم في القرآن ما فيش في كتاب الله الرجم. يقول: فالرجم حق على من زنى، يعني يقام الحد على هذا الزاني إذا أحصن، كان متزوجا من الرجال والنساء، إذا قامت به البينة يعني في شهود شهدوا على ذلك، أو كان الحبل إن كانت امرأة وحبلة على ذلك من يكون زنا إن لم يكن لها زوج، أو لاعتراف الرجل أو المرأة اعترفوا قال: وقد قرأتها، يعني في يوم من الأيام هذه كانت آية وهذا نصها، كما يقول عمر رضي الله عنه: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. هذا كانت آية في يوم الأيام ونسخت تلاوة وبقي حكمها. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم رجم ماعزا والغامدية ورجم الخلفاء بعده، يعني هذا اتفاق على هذا الحكم اللي كان آية ونسخت والإجماع على العمل به. طيب، هذا الحكم إذا أقيم بيستفرد هنا معه، هل يجلد قبله؟ هل يجلد قبله؟ ولسه ما ذكرناش الإنسان الذي ليس محصنا بزواج إيه اللي هيكون فيه. عرفنا قبل كده في المقدمة إنه بيجلد كم جلدة؟ 100 جلدة. والدليل الآية الزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. 100 جلد. ولاحظ في حكم السارق قال إيه؟ السارق والسارق بدأ بالذكر قبل الأنثى، إنما الزنا بدأ بالأنثى هي التي تثير شهوة الرجل وتوقعه في ذلك، فهنا بدأ بالمرأة قبل الرجل في هذه الجريمة. قال هل يجلد قبله؟ هل يجلد؟ يعني إذا كان الإنسان الذي هو محصن بزواجه وقع في جريمة الزنا يرجم، هل قبل ما يقام عليه حد الرجم هل يجلد بالقرآن؟ يعني القرآن ذكر الله عز وجل الحكم الجلد فيه، هل يجلد وبعد كده ثاني يوم يرجم ولا يكتفى بحكم واحد فقط؟ يمكن ذكرنا في المقدمة إن الحدود إذا جاء فيها القتل أحاط القتل بكل شيء، أحاط القتيع يعني إذا كان سرق أو إذا كان شرب الخمر أو إذا كان كذا وحد أنه يقتل فليقتل. إذا فعل كما فعل علي رضي الله عنه وأقام عليه حد كذا وحد كذا ثم قتل جاز له أن يفعل ذلك، لكن إذا القتل من النهاية يقتل يبقى من البداية يقتل وخلاص، أعظم الأحكام تقام عليه وخلاص. يقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم رجم ماعزا والغامرية ورجم الخلفاء بعده، يعني دليل الرجم أنه رجم. وأيضا في شيء مسكوت عنه هنا، أنه يطلع لما رجم ماعزا هل أمرهم الأول يجلدوا ماعزا ولا ما أمرش؟ هنا ما سبتش عنه صلى الله عليه وسلم أنه أمر بجلده. طيب المرأة الغامرية هل أمر النبي صلى الله عليه وسلم بجلدها؟ لا، ما جاش فيه، ما سبتش أنه أمر بجلدها. أمال إيه بقى المسألة؟ ليه خلافنا؟ يقول أنه فعل علي بن أبي طالب رضي الله عنه ذلك، فبيقول عن الإمام أحمد روايتان في هذه المسألة، إحدى روايتين يجب يعني يجلد الزاني المحصن الأول وبعد ذلك يرجم. ليه؟ قال عن علي أنه ضرب شراحة يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة وقال جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني عايز يقول إن في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، والله لو كان في السنة عند علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جلد الأول وردم ما كانش محتاج أنه يفصل هذا التفصيل، ما كانش محتاج، كان قال لنا على طول أنه في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه جلد ماعزا الأول وبعدين ردمه، جلد المرأة الغامدية الأول وبعدين، لكن ما حصلش، فاحتاج أنه يستشهد بالقرآن، يقول جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا اختيار رضي الله عنه. الحديث بتاع شراحة رواه البيهقي وأيضا رواه أحمد والبخاري، إنما لفظ البيهقي هنا في زيادة عن الأجلة عن الشعبي، جاء بشراحة الهمداني إلى علي بن أبي طالب فقال لها لعل رجلا وقع عليك وأنت نائمة. هذه رواية البيهقي، والغرض منها بيان الترديد لها، إنه مش جابوها له هذه بتقول أنا زني طب يلا ارجموها، ولكن لا، بدل هو أمر الترديد إن يمكن خدتش بالي يمكن كذا. هنا المرأة كانت حاملة، فعلي بن أبي طالب يحاول إنه يخليها هو الأمر باعترافها هي المعترفة، طب ترجع عن اعترافها وخلاص. فقال علي لعل رجل وقع عليك وأنت نائمة، مش واخدة بالي. فقالت لا، قال لعله استكرهك، يمكن أنت مكرهة في هذا الشيء. قالت لا، قال لعل زوجتي من عدونا هؤلاء، من عدونا هؤلاء، فأنت تكرهين أن تدلي علي. يعني شوفوا هنا برضو رحمة علي رضي الله عنه، أنه بديها مخارج تخرج منها، يمكن زورك من أعدائنا من هؤلاء اللي هم خارجين علينا مش راضين يبيعونا في الخلافة، يمكن زورك من أهل الشام وأنت خايفة نقول لك فين زورك، تقومي تقولي أو في المكان الفلاني ناخد زورك كل حاجين عشان تقول هذا الشيء، وخلاص يتركها علي رضي الله عنه. ولكن أصرت أن هي فعلا على هذا الأمر. قال لعلها تقول نعم، فأمر بها فحبست، فلما وضعت كانت حاملة وضعت ما في بطنها أخرجها يوم الخميس فضربها 100، وحفر لها يوم الجمعة في الرحبة وأحاط الناس بها وأخذوا الحجارة وقال ليس هكذا الرجم، إذن يصيب بعضكم بعضا. إن أمر الرجم مش هيقف دايرة ويقعد يحدف ويقوم يصيب بعضهم بعضا، لا، ولكن الأمر قال يقف صفوفا صفوفا. فقال صفوا كصف الصلاة صفا خلف صف، ثم قال أيها الناس أيما امرأة جيء بها وبها حبل أو اعترفت فالإمام أول من يرجم ثم الناس، فالإمام أول من يرجم ثم الناس. هنا حكمة جميلة من علي رضي الله عنه، إن فقيه علي بن أبي طالب رضي الله عنه من أفقه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فلما يتكلم إذ الرجم إما المرأة اعترفت عن نفسها، اعترف قدام مين؟ قدام القاضي، قدام الإمام، يبقى هو هذا اللي اعترفت أمامه أول من يبدأ بالرجم. لكن إذا كان في شهود شهدوا عليها، المرأة منكرة وشاهد عليها أربعة بأنها زنت، فقال يبقى أول من يرجم الشهود، أول من يبدأ في رجم الشهود. ليه بقى؟ ليه؟ الإنسان يمكن يلغاز من واحد يقول عايز أقتله، عايز أقتل فلان، ولكن يوم ما يعاين الأمر هو بيحدف بالحجارة وده يتوجع ويتألم يمكن يرجع في كلامه، إذا كان كاذبا في كلامه، إذا كان مش متبين مش مستيقن مما يقول، شاف أمرا قبيحا لكن ما كانش زنا، يبقى هنا ما يندفعش الكلام ويرجع لما يلاقي نفسه بيحدف بالحجارة. فذلك عليه يقول أول من يرجم إذا كان بالشهود إلى 4 شهور أنتوا ابتدوا بالرجم، يمكن الشهود يرجعوا في كلامهم يقوم يفلت هذا الإنسان من إقامة الحد عليه. فيقول فالشهود أول من يرجم إذا كان بشهد الشهود يعني، ثم الناس ثم رجمها ثم أمرهم، فرجم صف ثم صف ثم صف، ثم قال افعلوا بها ما تفعلون بموتاكم، يعني إن غسلوها وكفنوها وادفنوها. هذا الأثر اللي رواه البيهقي عن علي، الشيخ الألباني قال إسناده جيد، إسناد البيهقي جيد، وأنا ذكرت رواية البيهقي هنا. في حديث عبادة بن الصامت الثيب السيد جلدمئة والرجم رواه مسلم وغيره، ده عايز يقول ان ده من ضمن الأدلة على ان الزاني اذا كان محصنا بنكاح يبقى يجلد الاول وبعدين يرجم. ليه بقى يجلد وبعدين يرجم؟ يقول ده في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، لو استحضر علي رضي الله عنه هذا الحديث كان ذكر، لو استحضره كان ذكر هذا الحديث. الحديث فيه والسيب السيب جلد 100 والرجل يبقى دليل ما صنع عليه رضي الله عنه. طيب هذه رواية حديث صحيح مسلم، إنما رواية ثانية عن أحمد قال لا جلد عليه، لا جلد عليه، وهذه رواية أقوى، هذه رواية أقوى والعمل عليها أقوى، العمل بهذه الرواية، قال لا جلد عليها. قال لما تقدم علي بن مسعود، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم رجم ماعزا الغامدية ولم يجلدهما، ما تقدم علي بن مسعود أيما حدود كان فيها القتل أحاط القتل بالجميع، يعني إذا كان إنسان عليه أن تضع إيده عليه أن هو يجلد عليه كذا وفي عليه أن هو يرجم يبقى يقام عليه حد واحد هو القتل خلاص وأمره إلى الله عز وجل. قال وقال لأنيس فإن اعترف قبلهم، هذا قوي جدا، قال لأنيس فإن اعترف ترجمها، الرجل اللي ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم يشكو إليه وقال إن ابني كان عسيفا على هذا الذي قدمناه وسيأتي، ففي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قضى بينهما بكتاب الله عز وجل، قال لأقضين بينكما بكتاب الله، قال المئة شاة والوليد رد عليه، قال وعلى ابنك جلد 100 وتغريب عام، وعلى امرأة هذا رجل أغري يا أنيس فإن اعترفت ترجمها. أغري هنا الحديث ذكر فيه إيه؟ ابنك عليه جلد 100 وتغريب عام، يبقى حكم التغريب باقي، حكم التغريب باقي، لأنه هو النبي صلى الله عليه وسلم ذكره في حديث عبادة وذكره أيضا في حديث أنيس لما قال له أغدي أنيس على امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها ولم يقل له فإن اعترفت فجلدها ثم ارجمها، فلم يأمر مع الرجم لأنه يقيم عليها حد آخر غير الرجم بأنه يجلدها مثلا، قال فإن اعترفت فرجمها، لو وجب الجلد لأمر به صلى الله عليه وسلم، لو وجب الجلد لأمر به. قال الأسرم سمعت أبا عبد الله يقول في حديث عبادة إنه أول حد نزل، وإن حديث ماعز بعده، وعمر رجم ولم يجلد، ولا يجب الرجم إلا على المحصن بإلماء أهله. طيب نقف هنا عند النقطة دي، إن الإمام أحمد بيقول تلميذه الأسرم سمعته يقول في حديث عبادة إنه أول حد نزل، إنه أول يعني عايز يقول في حد الزنا في أمر الزنا، أول حديث كان في حكاية الزنا دي هو حديث عبادة بن الصامت. إيه حديث عبادة بن الصامت؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه قد جعل الله لهن سبيل، قد جعل الله لهن سبيل، قد جعل الله لهن سبيل، ده في آية بتذكر لنا هنا أو يجعل الله لهن سبيل، يبقى أمسكهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا، يبقى كأن القرآن نزل في أن الإنسان الذي يأتي بفاحشة مبينة أو المرأة فإن أتينا بفاحشة فهنا عليها إيه؟ قال أمسكوهن في البيوت حتى يبقى كان في الأول المرأة إذا وقعت في الفاحشة حكمها إيه؟ الحبس في البيوت، الحبس لغاية ما تموت أو يجعل الله لهن سبيلا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد جعل الله لهن سبيلا، قد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عنه، والسيب بالسيب جلد 100 والرجم، يبقى كأن الآية في الأول قالت احبسوهم، المرأة اللي وقعت في الزنا احبسوها لغاية ما يا إما تموت، أي الأجلين الأقرب من الاثنين، يا إما هي تموت يا إما ينزل الله عز وجل حكما آخر. ثم جاء الحكم الآخر على لسان النبي صلى الله عليه وسلم فقال الثيب الثيب جلد مئة والرجم، جلد مئة والرجم. طيب رجم النبي صلى الله عليه وسلم ماعزا، رجم ماعزا مش كده، وبعد كده رجم الغامدية. في فترة زمنية بين ماعز والغامدية ولا ما فيش؟ في فترة زمنية. لما رجم ماعزا هل أمر بأنه يجلد قبل ذلك؟ ما أمرش النبي صلى الله عليه وسلم بجلده قبل ذلك. نقول يمكن في ماعز كان في شيء والآية تكون فيها الحديث بتاع عبادة بن الصامت كان بعد كده ولا حاجة ولا، لكن كان في فترة زمنية، لأن المرأة اللي قالت للنبي صلى الله عليه وسلم إنها وقعت في الزنا فقال أراد أن قالت لعلك تريد أن تردني كما رددت ماعزا، يبقى هي كانت دي قصة قديمة بقى، قصة ماعز كان عد عليها فترة، أنت عايز ترجعني زي ماعز؟ لا الأمر. بعد ذلك كانت المرأة حاملا فتركها النبي صلى الله عليه وسلم حتى وضعت حملها، عدي 9 أشهر في فترة زمنية بين قصة ماعز ثم مجيء هذه المرأة النبي صلى الله عليه وسلم ثم إقامة الحد عليها، فترة طويلة. ماعز أقام عليه الرجم، المرأة أيضا أقام عليها الرجم. فإذا قلنا في 3 حكايات في هنا أو 3 قصص هنا، إذا أحببنا أن نرتب هذه القصص اللي حصلت، هنقول أول ما كان فيها الآية مش كده، فأمسكهن في البيوت حتى يتوفهن الموت أو يدع الله لهن سبيلا. الترتيب المنطقي إنه هل السبيل ده كان معروف ولا مش معروف؟ لو كان الرجل اللي في قصة ماعز وقصة الغامدية كان أقام عليها على طول الرجل، لكن لا ده هنا كأنه مش معروف لغاية ما صرح النبي صلى الله عليه وسلم وقال قد جعل الله لهن سبيلا، دي الفرج خلاص جعل الله لهن سبيلا، يبقى مش الحبس في البيت لغاية ما توفى، لا السبيل الآن، وهو قال الثيب الثيب جلد 100 والرجل والبكر والبكر جلد 100 وتغريب عام. لما جيء بماعز لم يجلده النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على أن حكم الجلد لم يبقى الآن واجبا، ليس واجبا الآن أن يجلد مع الرجم، ليس واجبا. فهنا إذا قلنا ليس واجبا يبقى نسخ الوجوب الذي بهذا الحبس، نسخ الوجوب. قد يكون بقي الاستحباب ففعله علي رضي الله عنه، وقد يكون نسخ الوجوب والاستحباب فليس له إلا رجم فقط، وهذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم وفعله الخلفاء بعده عدا علي رضي الله تبارك وتعالى عنه. يبقى دي بأولياء ماعز فرجمه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجلده قبل الرجم، والغامدية نفس هذا الشيء فيها، وكذلك الخلفاء من بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا علي رضي الله تبارك وتعالى عن الجن. طيب إذا قلنا نسخ الجلد مع الرجم، طيب التغريب مع الجلد ما ينسخ وراء آخر والحجز من زمان، نقول ينسخ هو أيضا هذا؟ لا لم ينسخ هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بهذا الشيء. قال للرجل اللي جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن ابني كان عسيفا على هذا حديث أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا أقضين بينكما بكتاب الله، فقضى بينهما قال على ابنك. وكان القصة أن هذا العسيف ابنه أو هذا العسيف كان عسيف معنى أجير يعني، كان يعمل عند هذا الرجل الآخر وزنى بامرأته، فالرجل اللي هو أبو هذا الأجير أبو العسيف قالوا له ابنك حيترجم، ابنك زنى بمرأة حيرجم، فعلشان ابنه يفلت من الرجم صالح الرجل زوج هذه المرأة على ان خد 100 شاه وخد لك أمة وسيب ابني ما تشكوش للنبي صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك عرف الرجل انه لا ابنه ما عليهوش رجم ولا غيره، ده ابنه مش متزوج، امرأة هذا اللي عليها الرجم، ابنه عليه الجلد. اختصم الاثنين مرة ثانية، فذهب الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله اقضي بيننا بكتاب الله، فقال الآخر نعم يا رسول الله اقضي بيننا بكتاب الله واسمع لي اقول لك انا الحكاية. فقال له قل، فذكر للنبي صلى الله عليه وسلم إن قال إن ابني كان عسيفا على هذا وأنه زنى بامرأتي وأني أخبرت أن على ابني الرجم فافتديت منه 100 شاة ووليدة، ثم أخبرت أن على ابني جلد 100 وتغريب عام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا والذي نفسي بيدي لأقضين بينكما بكتاب الله، 100 شاة والرد والوليدة رد عليه. يبقى إذا كان الصلح على باطل اتلغى هذا الصلح اللي على باطل ويرجع المال صاحبه. قال وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام. بقي حكم التغريب؟ بقي حكم. يعني في حديث عبادة بن الصامت ذكر التغريب، فقلنا طب يبقى احتمال حديث عبادة كله اتلغى، ولكن الآن في قصة جديدة كان الحكم موجودا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال على ابنك جلد مئة وتغريب عام، واغي أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فرجمها، يعني ما خدش بكلام الرجل ولا بزوجها ولا بكلام العسيف، وإنما هي المرأة إذا اعترفت على نفسها كان ممكن لا ما تعترفش ولا حاجة، ما تعترفش المرأة، ولكن اعترفت المرأة فأمر النبي صلى الله عليه وسلم برجمها، ولم يذكر فيه أن عليها أن الجلد قبل الرجم، دل على أن حكم التغريب باق وحكم الجلد مع الرجم هذا قد نسق على الأقل وجوب. يقول ولا يجب الرجم على إلا على المحصن بإجماع أهل العلم. المحصن هو المحصن بإيه؟ بزواج. المحصن بزواج يعني الذي تزوج قبل ذلك، وهذه حكمة من الله سبحانه وتبارك وتعالى. أهو يقول لك المحصن مين بقى هذا المحصن؟ هو من وطئ زوجته في قبولها بنكاح صحيح وهما حران مكلفان. هذا أمر مهم جدا يتعرف من هو المحصن. يمكن بعض الإخوة كان بيسأل لي من كم يوم المحصن يعني اللي هو متزوج وما زال زوجته معه لو كان طلقها مثلا أو كذا. لا لا، المحصن هو الذي تزوج يوم من الأيام إن شاء الله تجوز وطلق، بس بشرط أن يكون دخل بامرأته، مش كاتب فداه مش عقد، يكون دخل بامرأته، وبشرط أن يكون النكاح نكاحا صحيح، أن يكون النكاح الذي تزوجها. كل هذا من باب تقييد المحصن بإيه، ما هوش أمر إن واحد وقع في أمر الزنا يلا خروه وارجموه واخلصوا منه. لا، الأمر إذا والله كان هذا هو المحصن الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم يبقى هو الذي يقام عليه الحد، ليس هذا يبقى يقام عليه الحد الآخر وهو الجلد. يبقى المحصن هو من وطئ زوجته في قبولها بنكاح صحيح، يبقى لابد يكون قد تزوج يوم من الأيام سواء مع زوجته ولا مش معه، ودخل بها في نكاح صحيح لا باطل ولا فاسد. لا نكاح باطل ولا نكاح فاسد. طبعا النكاح الباطل معروف اللي هو إنسان يقع في الزنا نقول هذا نكاح باطل. نكاح باطل إذا تزوج الخامسة مثلا، هذا زنا وليس نكاح الإنسان. لكن النكاح الفاسد إذا كان بعض من شروط غير متحققة، لا نكاح إلا بولي وشاهد عبي، يبقى نكاح كان فيه الولي بس مش في شهود، يبقى هذا نكاح فاسد. نكاح كان من غير الولي بس في شهود، هذا فاسد. يبقى هنا أما يقولنا لا باطل ولا فاسد عايز يقول إن مثل هذا لا يعتبر نكاحا، يبقى كأنه دائما الشبهة تفسر في حق مين؟ في جانب الإنسان المتهم. يبقى من الأشياء اللي تلغي عنه الحد إذا كان في شبهة في الحالة يبقى لا يقام عليه الحد بذلك. من هذه الأشياء أنه إذا كان نكاحا باطلا ثم وقع في الزنا بعد ذلك يبقى يعتبر كأنه لم يتزوج. إذا كان نكاحا فاسدا وقع في الزنا بعد ذلك كأنه لم يتزوج. في إيه؟ في أنه يفلت من الرجم ويكون عليه الجلد دون الرجم. قال لأنه ليس النكاح بالشرط بقيد أن يكون حرين مكلفين. قال وهما حران مكلفان. يبقى إذا كان هذا المتزوج عبدا، العبد في رجم في من حدود العبد، ما فيش رجم على العبد، يبقى عليهما نصف مع المحصنات من العذاب، والرجم لا يتنصف، الرجم لا يتنصف، يبقى نصف مع المحصنات من العذاب اللي هو الجلد. يبقى العبد سواء متزوجا ولا غير متزوج، الأمة سواء متزوجة أو غير متزوجة، الحد اللي على العبد وعلى الأمة هو نصف مع المحصنات من العذاب. وهنا حكمة عظيمة جدا من هذه الشريعة الكريمة. العبد والأمة الغالب العبد لا أهل له، ملوش أهل، والعادة الأمة كذلك لا أهل لها، والعادة إنها فيها في ذل وفي كذا وفي كذا، واشتراها الإنسان لعل هذا لا يعرفها، لعل هذا الذي اشتراها لا يعرفها، هي لا أهل لها ما يهمهاش إن تقع في الجريمة مع أي إنسان ما يهمهاش، لعل سيدها يؤذيها فتغيظت منه عملت هذا الشيء، لعل لعل لعل. فهنا الحرة حاجة والأمة شيء آخر. الأمة كفاية اللي هي فيه، كمان مش هنقيم عليها الرجم فيها، كفاية الذل اللي هي فيه من إنها أمة، فعلى ذلك كان الحد بتاعها مخففا، إن عليها نصف مع المحصن الزوج، حتى لو كانت هذه الأمة متزوجة من عبد أو متزوجة من حر، أو كان هذا العبد متزوجا من أمة أو متزوج من حرة، لا يقام عليهما الرجم، إنما نصف ما على المحصنات من العذاب، التنصيف لا يكون إلا في الجلد. لذلك جاز لسيد العبد وسيد الأمة أن يقيم عليهما حد الزنا، لأن الحد هنا هيكون الجلد، لكن يقيم عليه حد السرقة يقطع إيده؟ لا قطع. يبقى هنا يتعلق الحدود بقطع أعضاء، مش السيد، هذا للقاضي وهذا للإمام، لكن ليس للسيد. السيد الذي يقيمه فقط من الحدود هو ما كان فيه جلد، ما كان فيه ضرب، ماشي يقيم عليه هذا الشيء، لكن غير ذلك ليس له. طيب يقول لنا هنا وهما حران مكلفان فلا إحصان مع صغر أحدهما. هما حران عرفنا، مكلفان يعني يكون الزوج عاقلا ليس مجنونا، يكون بالغا، كذلك المرأة تكون. فإذا كان هذا مجنون ولا هي مجنونة فلا يقام عليه الحد بذلك. إذا كان غير بالغ الزوج ولا الزوجة غير بالغة لا يقام عليهما الحد لو وقع في ذلك. يبقى هنا يقول لنا فلا إحصان مع صغر أحدهما، أحد الزوجين يعني، أو جنونه أو رقه، لحديث الثيب بالثيب جلد مئة والرجم، ولا يكون ثيبا إلا بذلك. يعني عايز يقول الثيب هو الذي تزوجه، الذي دخل بامرأة مش هيكون إلا البالغ، ولأن الإحصان كمال فيشترط أن يكون في حال الكمال. وتصير الزوجة أيضا محصنة حيث كان بالصفات المتقدمة حال الوطء، ولا يشترط الإسلام في الإحصان. لأقول كان عند الأحناف لك الإحصان شرط فيه أن يكون مسلم، المحصن يكون مسلم، هذه الزيادة يعني كنوع من التضييق في أنه يقام الحد بس على من كان محصنا يعني بزواج، وأيضا أنه مسلم يكون محصنا بذلك، له وجهة في هذا الشيء، لكن يرد هذا الذي قالوه ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رجم يهوديين قد زنا، يبقى لا معنى لمن يقول أن إحصان مقصود به هنا الإسلام، حتى لو كان له دليل من الشرع يفيد هذا الشيء، إن من معاني الإحصان الإسلام، ولكن هنا طالما أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام حد الرجم على اليهودي واليهودية الذين زنيا يبقى لا نظر لذلك. ولا خلاف بين أهل العلم في أن الزنا ووطأ الشبهة لا يصير به أحدهما محصنا. يقول لنا إذا كان الرجل زنا مرة ثم زنى مرة ثانية وتمسك فيها وثبت عليه زنى قبل ذلك، هل هذا محصن الآن؟ لا، ليس محصنا. الإحصان لابد يكون تزودا زوادا شرعيا صحيحا، فبهذا الزواج يقام عليه الآن حد الزنا. لا خلاف بين أهل العلم في أن الزنا ووطأ الشبهة لا يصير به أحدهما محصنا. ووطأ الشبهة ضربنا له مثال قبل ذلك، وطأ الشبهة هذا زي يكون إنسان أو رجلان كل واحد منهما كتب كتابه على امرأة، وبعدين كل امرأة دخلت على الآخر، هنا ما عرفش كل واحد من زوجته دخل على امرأة طلعت ليست زوجته. هنا في هذه المسألة يمكن ذكرناها قبل ذلك في النكاح، هنقول دخل بامرأة ليست زوجته، الوطء الآن وطء إيه؟ شبهة، هل يقام عليه حد؟ لا يقام عليه حد، بس في أحكام حتنبني من وراء ذلك. فرضنا إلا وطأها ودخل بها هذه خلفت، ينسب له الولد ولا لا ينسب؟ ينسب له الولد، يبقى ده حكم من الأحكام. لاحظ تفرقة الأحكام الآن، أحكام هتعتبر وأحكام تانية لا تعتبر. ينسب له الولد مع كونه مش هتعتبر هذه زوجة له، مش زوجته، ومش هنقول له انه كمل بقى خلاص وخليه معك وغيروا العقدين، خلي العقد له. يبقى هنا هذه امرأته الاخرى امرأة. طيب هي الان يحرم على زوجها ان يطأها، مش كده؟ حتى يجتمع ما الان في رحم امرأة، يبقى يحرم على زوجها الاصل ويطأها، فهي عند زوجها ولكن زوجها لا يطأها. يبقى قلنا ان الوطء الذي بشبهة يفرق بين كل واحد وبين من دخل بها، كل واحدة ترجع الى زوجها، يبقى مازال الزوجة للاخر ليست هذا. الوطء الذي وطأها وطء شبهة لا يقام عليه ولا عليها الحد لهذا الوطء، اذا جابت ولدا يبقى ينسب هذا الولد لهذا الذي دخل بها. ايضا هو دخل بامرأة بشبهة يبقى عليه المهر لهذه اللي دخلها، عليه المهر لها. طيب مين اللي هيدخل يدفع هذا المهر؟ اللي غره في ذلك، اللي ضحك عليه وخلاه يدخل على امرأة الآخر، اللي لا ما حصلش خداع ولا غيره، هو حصل الأمر على ذلك من غير ما حد يخدع ولا غيره، يبقى على ذلك عليه المهر لهذه التي دخل بها. يبقى قلنا الوطء الآن وطء بشبهة، طيب هو وطئ هذه بشبهة أنه ممنوع أنك تدخل بزوجتك وفرقنا بينهم الآن لغاية ما تنقضي عدتها تستبرئ من هذا الوطئ اللي حملت لغاية ما تضع حملها. طيب الآن هذا الإنسان راح زنى بامرأة أخرى، كاتب كتابه ودخل بامرأة فوطأها بشبهة، راح زنى بامرأة أخرى، يقام عليه أي حد الآن؟ الجلد. الجلد لأنه وطأ هذه المرأة وطأ، كان هو متزوجا من امرأة بس ما دخلش بها، والتي دخل بها وطأها بشبهة وزنى بامرأة أخرى، يبقى الآن نقول عليه إيه؟ الجلد في الوطأ الثاني وليس في الوطأ الأول، وطأ أول كم شبهة يسقط عنه الحد بذلك. طيب إن زنى ولا بيقول لنا ولا خلاف بين أهل العلم في أن الزنا وطأ الشبهة لا يصير به أحدهما محصن، ولا نعلم بينهم خلافا في أن التسري لا يخلو. خد بالك، لا خلاف بين أهل العلم في أن الزنا ووطأ الشبهة لا يصير به أحدهما محصن، إلى إجماع. ولا نعلم بينهم خلافا في أن التسري، يعني إنسان اشترى أمة في وقت كان فيه إماء، الآن ما فيش إماء، لكن في وقت كان فيه عبيد وإماء اشترى أمة وتسرى بها بمعنى أنه وطئها، طيب بعد ذلك وقع في الزنا بامرأة أخرى، هل يقام عليه حد رجم ولا حد الجلد؟ الجلد، لأنه ليس متزوجا، والرجم يكون على المحصن وليس غير المحصن، يعني المتزوج. طيب لكونه التسري ليس بنكاح ولا تثبت فيه أحكام النكاح. وإن زنى المحصن جلد 100 جلدة يبقى غير المحصن، إن زنى غير المحصن يبقى يجلد 100 جلدة بلا خلاف من أهل العلم، عشان الآية غير المحصن بزواج، غير المحصن بزواج، الآية الزانية والزاني فجلد كل واحد منهما 100 جلدة. وحديث عبادة ابن الصامت البكر والبكر جلد 100 وتغريب عام، بهذا غير المحصن اللي هو البكر، البكر غير المحصن. كلمة البكر زي ما قلنا يعني هي المعنى غير المتزوج، غير المتزوج هنا في هذا الباب، في هذا الباب، لأن ممكن المرأة تكون نفس الحكاية وقال هي إنها بكر، هي مش بكر ولا غير، ممكن تكون والعياذ بالله وقعت في زنا مرة قبل ذلك، هي غير بكر كحقيقة غير بكر، لكن هل تعتبر محصنة بزواج؟ ليست محصنة بزواج، فدخلت تحت حكم البكر وإن كانت ليست كذلك. الآن لو زنت هذه مرة ثانية وتمسكت في هذه مرة ثانية يقوم عليه أي حد؟ الجلد، حد الجلد لأنها ليست متزوجة. وغرب عاما، إذا هذا الغير المحصن إذا زنى يجلد 100 بالآية، ويغرب عاما بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، روى الترمذي عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب وغرب، وأن أبا بكر ضرب وغرب، وأن عمر ضرب وغرب، يبقى كأن الجلد مع التغريب هذا باقي ولا مش باقي؟ هذا باقي، يبقى هنا شوف ضرب وغرب، جلد وغرب، جلد وغرب، لكن في مسألة الرجم ولا مرة انه رجم وقبلها جلد، الا ما جاء عن علي رضي الله عنه قاله تفقها او تمسكا بما في الآية وما في الحديث، لكن فعل النبي صلى الله عليه وسلم يرد ذلك. التغريب لمدة عام الى مسافة قصر، يغرب من يغرب يعني الزاني الغير محصن بزواج، يجلد 100 جلدة، ويغرب عاما، يغرب عاما إلى مسافة قصر، يعني مسافة يقصر فيها الصلاة. وهنا مقصود كل هذه الأحكام العظيمة، أحكام فيها حكم عظيمة جدا. الإنسان الذي وقع في الزنا، شوف لما ربنا يذكر لنا سبحانه الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، ما لهم دول؟ لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. يبقى هنا الذين يحبون أن تشيع الفاحشة، كأنه بيتكلم، يتكلم عن الزنا كلام كلام لغاية ما يستسهل هذا الشيء فيقع في الفعل. من الأحكام الشرعية تغريب هذا الزاني، تغريب إذا وقع في الزنا عقوبة لهذا الإنسان، إنه جلد عقوبة أخرى يغرب، والإنسان الغربة أن يكون بعيدا عن أهله، بعيدا عن الموطن اللي هو فيه، بعيدا عن أصدقائه، هنا يستشعر بالذل في البعد، يبقى هنا إيحاش لهذا الإنسان أنه خليك غريب في مكان بعيد، خليه، يبقى يغرب إلى مكانه في غير البلد اللي هو فيها. التغريب قد يكون يسجن في هذا المكان وقد لا يسجن فيه، هنشوف الكلام اللي فيه، لكن التغريب في المكان اللي هو فيه، لما فلان زنى امبارح اتقبض عليه النهارده متلبس اخذوه على شركه، كل الناس هيتكلموا، يبقى هنا إشاعة الفاحشة في الكلام، الناس يتكلموا فلان زنى فلان زنى فلان زنى، فضيحة كبيرة جدا. استسهال الكلام على ذلك، يمكن يطلع بعض الفساق يقول لك فيها إيه ما فلان وفلان وفلان، يوم يرمي الناس بعضهم بعضا بهذا الشيء، يقذف بعضهم بعضا به الكلام. كثرة الكلام في هذا الشيء يستسهل به الإنسان الفعل بعده، فكان أنه يتشال من وسط هؤلاء الناس يكلموش كثير في هذا الإنسان، وأيضا يمسك ما حدث، فإذا رجع في يوم من الأيام لعله يتوب إلى الله عز وجل ويبقاش حد يتكلم عنه. سنة كافية لمثل هذا الشيء، سنة أن يغرب عاما يبقى بعيد حتى يسكت الناس، وأيضا إذلال لهذا الإنسان أنه ما يرجعش لهذا الذنب مرة ثانية. يبقى يغرب عاما، فجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه غرب، وجاء عن عمر رضي الله عنه أنه غرب إلى الشام وإلى العراق. عمر كان فين؟ في المدينة، في المدينة. يبقى بيغرب هو في المدينة، ويقول الإنسان اللي وقع في الزنا وهو غير محصن بزواج يطرده برا المدينة، يوديه لبلاد الشام، يوديه لبلاد العراق، بحيث أنه يستشعر الذل في مكان يكون غريبا فيه، لأن عمر رضي الله عنه غرب إلى الشام وإلى العراق. إن رأى الزيادة على الحول لم يجز، إن رأى الزيادة على الحول. يبقى هنا التغريب لمسافة قصر، لأنه دون مسافة قصر هيقوم الناس عارفينه يمشيله شوية ويقابلوه، وهنا مسافة قصر مختلف فيها، لكن مقصدهم أن يكون بعيدا، أن يكون بعيد. فليكن هنا التغريب إلى مكان بعيد كما فعل عمر من المدينة إلى الشام، أو من محافظة لمحافظة ثانية بعيدة عنها، حيث أنه يستشعر الذل في المعصية بسبب إبعاده. إن رأى زيادة على الحول لم يجوز. هل ممكن أن الحاكم يغربه سنتين مثلا؟ الحديث قال سنة واحدة، يبقى سنة واحدة، فلا يجوز الاجتهاد بزيادة على ذلك. لكن قد يجتهد الحاكم فيرى أنه بدل ما يغربه لمكان هذا إنسان فاسد، طلع من هذا المكان حيروح المكان الثاني يعمل نفس العملة إلا عملها، فيرى أنه يسجن والسجن في مكان أنه يهذب في هذا الإنسان، إذا كان له أن يجتهد في مثل ذلك. وبعض أهل العلم رأوا ذلك، وإن كان كثيرون من أهل العلم لا يرون أنه يسجن، لكن مع كثرة الفساق في زماننا الآن مسألة أنه يجلد مش حيهم، ويجلد 80 جلدة يروح يشرب مخدرات ولا يشرب حاجة، ويأخذ 80 جلدة ولا 100 جلدة وخلاص، ما عدى ما جرالوش حال. يغرب عام يقوم يذهب للمكان اللي هو فيه ويقع في مثل ذلك، وعدد الناس كثير يهرب من المكان اللي هو فيه مكان آخر، فإذا رأى أنه هذا لا يرضعه أنه يترك في مكان من محافظة محافظة وخليك في هذا المكان، يبقى يجوز أنه يسجن في مكان إذا كان هذا الإنسان مؤذية، وقد يتكرر منه هذا الذي وقع فيه. تغرب المرأة مع المحرم لعموم نهيها عن السفر بلا محرم، يعني إذا كان تغرب لمكان يجوز للقاضي أو للحاكم أنه يقيم عليها الحد ويغربها إلى مكان إذا كان معها محرم، أو أنه يسجنها بسجن للنساء في مكان بحيث أن هي تبعيد عن الناس ويكون عليها هذا الشيء قاسيا على نفسها، ويجوز أنه إذا وجد الأمر يصعب تغريبها أو سجنها أنه يتركها ولا يقيم عليها ذلك إذا كان الأمر يصعب. إذا كان المرأة لا محرم لها وحبعدها لمكان قد تكون في هذا المكان أشد فحشا ومحدش عارفها، في المكان الأول وقعت في الزنا مرة تقع في المكان الثاني 20 مرة، بحسب ما يرى الحاكم ويجتهد في هذا الشيء، إما أنه يغربها أو أنه يحبسها في مكان أو أنه يتركها في بيتها. إن زنى رقيق جلد 50 جلدة، إذا كان الزاني رقيقا عبدا جلد 50 جلدة لقول الله عز وجل فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، نصف ما على المحصنات، نصف ما على المحصنات. هنا التفسير في إن المحصنة بمعنى أنها المتزوجة، المتزوجة ترجم هنا اللي أخذ منه الأحناف قال لك نصفين بعينه، إن لا المحصنات معنى المؤمنات، المحصنات معنى المؤمنات، يبقى الإحصان بمعنى الإيمان، وأخذوا من ذلك أن الحد لا يقام حد الرجم إلا على المحصنة أو المحصن، يعني المسلم الزاني، المسلم الزاني. فرد عليهم العلماء بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان الأمر كذلك لم يقم الحد على اليهوديين، ولكن برضو الأحناف لهم مخرج في هذا الشيء ما سكتوش عنه. الأحناف يقول لك أنه أيوة أقام الحد عليهم بإيه؟ مش بالكتاب، أقام عليهم بحكمهم هم. ولذلك سألهم النبي صلى الله عليه وسلم ما تجدون الرجم في كتابكم؟ أما تجدون، فلما فجابوا قل فأتوا بالتوراة، بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين، جابوا التوراة فأروها فلقوا فيها حكم الرجم، فأقام عليهم الحد بإيه؟ بما عندهم. ولكن يجاب عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فعله الآن وأمره الآن هو تشريع، أنه أمر فليقم الحد على اليهود والنصراني كما يقام الحد على المسلم في ذلك، حتى ولو قيل الإحصان كما يقول الأحناف فنقول قد فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمره بإقامة الحد على هذين، وهنا أمر صلى الله عليه وسلم تشريع. العذاب المذكور هو نصف ما على المحصنات من العذاب، نصف الماء يبقى 50. قال إن الرجل زي ما قلنا لا يتأتى تنصيفه. عن عبد الله بن عياش المخزومي قال أمرني عمر بن الخطاب في فتية من قريش، يعني أمرنا مجموعة أنا معايا فتية من قريش، فجلدنا ولائد الإمارة 50-50 في الزنا، يعني إنه الإمارة كان في إماء موجودين لعله إنه من ضمن السبي لسه ما توزعوش على الناس أو كذا، فوقع الإماء الموجودات وقعنا في الزنا، فأمر عمر رضي الله عنه عبد الله بن عياش ومعه مجموعة أن يقيموا الحد على هؤلاء الإماء 50-50 في الزنا. قال ولا يغرب، يبقى الغير المحصن بزوج البكر من الأحرار يغرب عنه. طيب البكر من الولائد أو من الرقيق هل يغرب؟ لو غرب ما فرصة يفلك من سيده يهرب من سيده، لكنه يظل مع سيده وسيده يحافظ عليه، يقام عليه حد 50 جلدة فقط. لا يغرب لأن تغريبه إضرار بسيده دونه، ولأنه صلى الله عليه وسلم لم يأمر بتغريب الأمة إذا زنت كما في حديث أبي هريرة وزيد ابن خالد الجهني من حديث العزيف يعني. وإن زنى الذمي بمسلمة، الذمي إذا زنى الذمي بذمية يبقى يقام عليه الحد، إذا كان غير محصن بزواج يبقى يدرك المئة جلدة، إذا زنى الذمي بذمية أو بمشركة وكان محصنا بزواج يبقى يرجم كما يرجم المسلم. لكن هنا حصل إن ذمي زنى بمسلمة يبقى هنا نقض العهد، فيقول هنا نص الإمام أحمد أن هذا ناقض العهد والحكم فيه القتل، لما روي عن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه أنه بلغه أن رجلا من اليهود عند بيت المقدس اغتصب امرأة مسلمة، أخذ امرأة مسلمة فانتهكها ووقع بها، فأمر عمر بقتله وقال لم نعهدكم على ذلك، الذمة والعهد الذي بيننا وبينكم ليس على ذلك، فأمر بقتل وصلبه عند بيت المقدس. إذا زنى الحربي فلا شيء، يعني يقصد أن إنسان حربي دخل دار الإسلام ووقع في الزنا بامرأة حربية أو بامرأة ذمية أو بأي امرأة وقع فيها، فأصلا هذا الإنسان اللي دخل دار الإسلام بعد ذلك هرب ما حدش طاله، هو أصلا حربي ملوش عهد ولا له ذمة ولا له أمان، طالما أنه لم يعطى أمانا ودخل بلاد الإسلام متدسسا متلصصا لم يدخل بعهد ولا بأمان من أحد فهو هدر. فرضنا أنه وقع في ذلك وهرب من بلاد المسلمين، فنقول أنه هو كحربي هو هدر أصلا كحربي، فعلى ذلك الجريمة ما زودتش عليه، فيجوز أن هذا الإنسان إذا أسلم بعد ذلك لا يقال عن حسبك على الماضي، أنه وقت ما وقع في ذلك كان هدرا إذا قتل شيء، فعلى ذلك إذا أسلم وجاء دار الإسلام وهو مسلم فلا يقام عليه الحد بعد إسلام. ده المقصد بالكلام. قال فلا شيء عليه من جهة الزنا، يقول ليه؟ لأنه مهدر الدم ولأنه غير ملتزم لأحكامنا. إن زنى المحصن بغير المحصن فلكل حده، إذا كان رجل متزوج زنى بفتاة ليست متزوجة يبقى هنا الرجل له حكمه وهو الرجم والفتاة له حكمها وهو الجلد والتغريب عام وتغريبا. قال لحديث أبي هريرة وزيد بن خالد في غزوين اختصم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان ابن أحدهما عسيفا أي أجيرا عند الآخر، فزنى بامرأته وفيه، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى ابنك جلد 100 وتغريب عام، واغدو يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فرجمها، قال فغدا عليها فاعترفت فرجمها. طيب هنا حكم آخر وهو من زنى ببهيمة، إنسان وقع ببهيمة عزر ولا حد عليه. هنا هذه المسألة فيها كلام كثير هنأجلها المرة الجاية إن شاء الله، فلكن يقول من زنى بهيمة عزر ولا حد عليه، وعنه عليه حد، عنه عن أحمد إنه عليه الحد، يبقى دي مسألة من مسائل إن نقول للقاضي أن يجتهد فيها، للقاضي أن يجتهد، طالما إن المسألة فيها روايتان وكل رواية لها دليل، ولكن تحتاج بقى لتفصيل الكلام اللي فيها، لأن أكثر الأئمة على أنه من أتى البهيمة هنا بيقول هو قول مالك والشافعي وأيضا هو قول أبي حنيفة، فكان قول أئمة الأربعة أنه لا يقام عليه الحد في ذلك، إنما يعذر في ذلك بالجلد أو بالسجن أو بنحو ذلك. لكن في رواية أخرى عن الإمام أحمد عليه الحد لحديث مرفوع: من وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة. هذا الحديث صححه الشيخ الألباني، والكلام فيه كلام كثير في هذا الحديث وبنقف عليه، احنا مش هنقيم حد ولا غيره، ولكن بنناقش هذه الأشياء، بنناقش انه هل يقام عليه حد انه يقتل هذا الإنسان ولا لا يقام عليه حد، والحديث صححه الشيخ الألباني هل هو قاطع في هذه القضية وليس قاضية. خلي في الحديث القادم إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.